وقيل انهم اهل الجنه، ولكن الصواب هو الاول، وجاء في حديث يدل على ذلك، انهم يمتحنون يوم القيامه ويخرجون حلقهم من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فان اجابوا صلاه مردا وسلاما، وان ابوا وامتنعوا وعصوا اخذوا الى النار. فالحاصل انهم يمتحنون يوم القيامه. ومن جاء في الاحاديث انهم اهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لانه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لرجل ان ابي واباك في النار. هذا عند اهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار بذلك، وإلا هو من اهل بشرة، لكن لما حكم عليهم بالنار دل على انه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهم من اهل فترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لانه لما استاذ ربه فيها يستغفر لامه ومن اهل فتره لم يذل الله يستغفر له، فدل على ان من مات على دين الكفره وعلى ظاهر الشرور لا يستغفر له ولا يغفر له بالاسلام، بل امره الى الله. ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا، قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحل الزنا لا يرفع عن الزنا، والاستحلال معناه أن يقول الزنا مباح حلال، من شاء فعله وليس بحرام، ما حرمه الله، أو أن يقول ولو حرمه الله حلال ولو حرمه لا يبالي بالحلال، هذا هو الكافر. اما من يفعله يزني ولكنه يعلم انه عاصي وانه حرام، ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الاماره بسلوك الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا ان شاء تاب الله عليه، وان مات على الزنا يتب، فهذا تحت مشيئه الله، ان شاء ربنا غفر له، وان شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد ما يعذب لا يخلد، ويخرجه الله من النار الى الجنه بتوحيده واسلامه. وهكذا من مات على اللواط او الخمر او حب والديه او قطيعه الرحم او الربا او ما اشبه ذلك من المعاصي، هذا تحت مشيئه الله كما سبق. فرق بينهما، المستحيل هو الذي يقول ان اهل المعصيه حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا كافر. واما الذي يفعله ولا يستحله، يزني ولكن يعلم انه عاصي، او فعل الربا ويعلم انه محرم ولكن فعله طاعه للهوى وحبا للمال، هذا عاصي وليس بكافر. وكان كذلك من عق والديه، ضرب امه او اباه او سبهما، ويعلم انه عاصي ولكن علمه هواه ونفسه الاماره بالسوء، هذا يكون عاصي. اما لو قال ان حلال يغضب امي، حلال يغضب امي، يكون كافرا. لعله واضح هذا الحديث الصحيح، فرق بين الامرين. يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا او كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا او كذا او ملعون كذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال. وفي الرواية الأخرى: وإن كان صادقا لم يعد يسجد الإسلام سالما. فلا يجوز الإنسان يقول هو يهودي ما يكلف فلان، هو نصراني ما يكلف فلان، هو بشري ما يكلف، لا يجوز هكذا. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون قد عاصي، يكون عاصيا وظالما لنفسه، لأنه ما أراد كفر، وإنما أراد التشريع نفسه والتأكيد حتى لا يكلف فلان ولا يقول إنه يهودي، فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقام الى الاسلام اليهوديه وانه يختار اليهوديه صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اترك ديني وانا اختار اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك، اذا قال هذا راغبا في هذه الاديان صار كافرا بالله العظيم، لا مرتدا، يستتاب فان تاب والا قتل. المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها، ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال: فتميتهم اماته، يعني تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون لما بذلك، يحسون بعذابها والامها ويموتون فيها موته خاصه، ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أمثال الفحم، ثم يلقون في نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف، يحرقون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة، الكفرة يبقون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد، ودهر الداهرين أبدا نعوذ بالله، لا يقضى عليه فيموت ولا يغفر عنه من عذابه.